السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وما أخبار الدندنة في بيتكم؟ إخوتي، وأنا أحبكم في الله وبمنتهى الحب والتلطف أقول: هذه حلقة حزينة. ليه يا عم الشيخ؟ ما احنا كنا ماشيين حلو. اقول ان بعض الناس يقول: انا لي سنين ادندن ولم يحصل ما اطلبه، ماذا افعل؟ نعم اخوتي، انها صارت شكوى تكاد تكون عامة. مريض يدعو سنين ومرضه يتزايد، وفقير مديون يدعو سنين وديونه تزيد، وياما امرأة بنت من بناتنا تريد أن تتزوج وسنين تدعو أن ترزق زوجا ويدعى لها ولا ترزق، و آخر يريد أن يحصل على وظيفة أو أن يستقر في عمل ويدعو ولا يحصل. ما السبب؟ ما السبب؟ ما السبب في هذه الظاهرة الخطيرة ألا يستجاب الدعاء؟ عوائق في طريق الدندنة، أولها ضعف الدعاء في نفسه، أن يكون الدعاء نفسه ضعيف، دعاء ضعيف، دعاء أن يكون الدعاء نفسه ضعيف، دعاء ضعيف ما يطلعش، ما يصعدش لفوق. سبحان الله العظيم، يعني من العجب العجاب أني قرأت قصة عن الإمام الشعبي. يذكر أن مجموعة من المهاجرين من الصحابة خرجوا في سبيل الله، وكان أحدهم على حمار، وفي الطريق في وسط الصحراء نفق الحمار، نفق يعني مات، مات الحمار، فراوده أصحابه أن يحملوه، أن يمشي معهم على رجليه، فرفض وجلس بجوار الحمار، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني خرجت كما ترى مجاهدا في سبيلك، لا أريد إلا وجهك، فاللهم أحيي لي حماري. فنفض الحمار أذنيه وقام قائما، فركبه ومشى. تعجبت كما تعجب الصحابة بعد أن رأوه، قالوا: ماذا صنع الله بك؟ قال: أحيا لي حماري. شيء عجيب جدا أن يحيي الله له الحمار. لا لا لا، قصة ذكرها الإمام مالك عن أحد مشايخه، قال أنه ابتلي بفتنة النظر، فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، إنك أعطيتني نظري نعمة من نعمك علي، فصار لي فتنة، فاللهم خذ بصري إليك. فأصبح أعمى، ذهب بصره، وكان له غلام ابن أخت له يقوده إلى المسجد، وفي يوم ضل منه الغلام وهو جالس في المسجد وغلبه الغائط، وصار ينادي الغلام ويحصب الحصى حوله لكي ينتبه إليه أحد يحمله إلى الحمام، فلم ينتبه إليه أحد، فرفع يديه وقال: اللهم إنك كنت جعلت بصري نعمة، فلما صار فتنة سألتك أخذه فسلبته، واليوم أخشى الفضيحة، فاللهم رد علي بصري. فرد الله عليه بصره. قال الإمام مالك: فرأيته أعمى ورأيته بصيرا ورأيته مبصرا. فرأيته أعمى ورأيته مبصرا. تتعجب إن يا رب خذ بصر، ربنا ياخذ بصر، يا رب رد علي بصر، رجع له بصر، يا رب أحيي الحمار، يحيي الحمار. قال له: أمال إيه اللي إحنا بنعمله؟ مشكلتنا إن إحنا ما بنعرفش ندعو. فعلا دي الحقيقة. مش أنا قلت إن إحنا محتاجين محترفي دعاء، صنايعي الدعاء، يعرفون كيف يفتحون أبواب السماء زي محمد بن واسع؟ سبحان الله العظيم. والقصص من هذا كثيرة جدا، ونستطيع أن نسوق قصص بأسانيد صحيحة، يعني لازم تصدقها. الكلام ده مش زمان بس، وفي زماننا يوجد الكثير. يبقى أحد عوائق الدندنة، أحد موانع استجابة الدعاء، ضعف الدعاء في نفسه. اثنين، ضعف قلب الداعي. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم بعث قوة في قلوبنا، ان يبقى القلب نفسه ضعيف. ابن القيم بقى في كتاب الداء والدواء بيقول ايه؟ بمنزلة القوس الرخو، فمهما شددت يسقط السهم قريبا لرخاوة القوس. القوس ضعيف، القلب لما يبقى ضعيف الارسال ضعيف، ما يوصلش الدعاء. قول لي طيب دي مشكلة، طب اقوي قلبي ازاي؟ علم ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. زود الطاعات يقوى قلبك. احد اسباب قوة القلب كثرة الطاعات. كان ابن القيم، كان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: من قال قبل صلاة الصبح سبحان الحي القيوم 40 مرة رزق قوة القلب. سبحان الحي القيوم 40 مرة. الكلام ده مش حديث، بس الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول هي مجربة، نوع من أنواع الأدوية، من أنواع الأدوية. لأن أنا قلت لكم إن الدعاء دواء ولا ما قلت لكوش؟ من الأدوية النافعة الدعاء، دواء لكثير من الأمراض الدعاء، بل الدعاء دواء لكل الأمراض. أيضا من أسباب موانع استجابة الدعاء وجود سدود تحول دون وصول الدعاء. وأتمنى لكم والله كل خير، إنني والله والله شهيد بيني وبينكم، من قلبي أقول أشتهي أن كل المسلمين الموحدين أهل السنة أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأنا معهم يا رب، اللهم إني أسألك ذلك. لذلك أنا بتألم من مريض متألم يريد الشفاء. كنت بزور الدكتور محمود الله يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله يرحمه رحمة واسعة، في أواخر أيام حياته وكان مريضا، فقلت له: أيهما أحب إليك، أن تشفى أو أن تموت؟ فقال: أن أشفى. قلت له أسأل الله أن يشفيك، ولكن الأولى أن تقول أحبهما إلي أحبهما إليه سبحانه وتعالى. أنت مريض تحب أن ربنا يشفيك ولا تحب أنك أنت تموت وتدخل الجنة؟ كثير من المرضى حريص جدا على الشفاء، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء، اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وأن تمسحهم بيمينك الشافية، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم يسر الشفاء وارزقنا الدواء يا حي يا قيوم، آمين. أقول أن الأولى أن يقول أحبهما إلي أن أشفى وأن أموت. أنا لا بحب أشفى ولا أحب أموت، أحب إيه؟ أحب اللي يحب ربنا. أنا بقول إيه؟ إن أنا أحب لكم الشفاء وأحب لكم العافية وأحب لكم الرزق وأحب لكم الستر وأحب لكم الخير كله. فلذلك أقول أن دعاءنا مش هو ده الموضوع كله، في جزء من الموضوع أنت سببه. يعني ممكن يدعو لك أحد مخلص مستجاب الدعوة ودعاءه لا يستجاب، سبحان الله العظيم. أقول لك إيه في قصة أصحاب الأخدود، الغلام كان مستجاب الدعوة، لما آمن الجليس بالله دعا الله له فرد الله عليه بصره. وأجمل استفادة من الدعاء أن يستفاد به في الدعوة إلى الله وهداية الناس. فلذلك أقول أن الغلام كان مستجاب الدعوة، ومع ذلك شق رأس شيخه أمامه ولم يفعل شيئا. قد يكون كما يقول العلماء صرف عن الدعاء، أو أنه دعا ولم يستجب له. هيبقى في أسباب تحول دون استجابة الدعاء ولو من مين، عقبات عوائق قد تكون من الشخص نفسه، مثل رين الذنوب على القلوب، مثل الظلم، الظلم الظالم كيف يستجاب دعائه، مثل أكل الحرام. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له، مطعمه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام. فأكل الحرام يمنع استجابة الدعاء. من موانع استجابة الدعاء أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليسلطن الله عليكم عدوا من غيركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم، وإلا لا يستجاب الدعاء. من موانع استجابة الدعاء أيضا الاستعجال والاستبطاء. إنسان يدعي قد يكون نفسه في ولد ويدعي سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وبعدين ييأس فيبطل يطلب فلا يعطى. أيضا أسباب عدم استجابة الدعاء كثيرة، ولكن ينبغي أن يبحث كل منا في نفسه لماذا لا يستجاب دعاءه، ما هي العوائق التي تمنع استجابة دعائه. فإذا أفسحنا الطريق أمام دعائنا ليصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان الكلام طيبا وهناك عمل صالح دافع يرفع الكلم الطيب، يظن هنا استجابة الدعاء، اللهم استجب دعاءنا. إخوتي، بنا ندندن دندنة على أصولها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إخوتي، إننا بحاجة قبل أن ندعو أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل توبتنا. اللهم أصلح شبابنا، واهد فتياتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، اللهم ارزق نساء المسلمين العفة والحجاب. اللهم إنا نسألك أن ترضينا بما يرضيك. اللهم أنزل على قلوبنا والمسلمين والمسلمات برد السكينة والصبر والرضا. اللهم دبر لنا أمورنا على ما تحبه وترضاه. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه، اللهم لا تعنا إلا على ما يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أحبنا وارض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.